المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والثمانون، الحديث السابع، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث البراء رمقت الصلاة إلى آخره، أي سبرتها ونظرت إليها بفطنة. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناسب بين الأركان، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقعود، فتكون الأركان متناسبة. ويوهم ذلك أن يجعل الأركان متساوية بالكثرة والقلة، وليس كذلك، بل أنه يجعلها متناسبة. يفسر ذلك رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أي أنه يناسب بين الأركان مناسبة، فالقيام والقعود أطول من الركوع والسجود، مع هذا فالكل يجعلها متناسبة.